فقد أم ولد له ويغرم لشريكه نصف قيمتها، وهل يغرم نصف قيمة ولدها؟ على روايتين، وإن أتت بولد فألحق بهما صارت أم ولد لهما، يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر. إذا جاءت بولد فإن عرف من هو أبوه منهما ألحقته به، وإن جاءت القافة وأهل الخبرة فألحقوه بهما فهما يكون لهما، فإذا مات أحدهما تحرر نصفها وبقي الآخر حتى يموت الآخر. نعم، بس نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله الحصة القادمة في فصل ويجوز بيع المكاتب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.